ويجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، لا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه. فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر.